الأخ عبد الله البدراني يقول: شيخنا الفاضل، نود أن تخبرنا عن أفضل موضع في الصلاة أدعو فيه لنفسي وأهلي وأمي وأبي. نريب أن الصلاة من أعظم القربات وأجل الطاعات، وهي في الأنبياء قبلنا وفي الشرائع التي سبقت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر الله ذلك في كتابه العظيم. والسائل يسأل عن موضع في الصلاة يدعو فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب فقمن أن أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. إذن الفتوى النبوية في هذا أن الإنسان في سجوده بعد أن ينتهي من التسبيح، سواء سبح ثلاثا أو سبعا أو عشرة، يثني على الله عز وجل ويدعو لنفسه وأهله وماله. والصلاة تعظم إذا رزق الإنسان فيها خشية وخشوعا، وتعظم إذا رزق موطنا جليلا يصلي فيه، كمن يصلي في أحد الحرمين، أو يصلي نافلة في الحجر، أو يصلي في الروضة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وتعظم كذلك زمنا، كمن يصلي في ليالي العشر الأواخر من رمضان. وتعظم كذلك وقتا، كمن يصلي في ثلث الليل الآخر. الزمن والوقت هنا الزمن باعتبار العام، والوقت بالاعتبار الخاص. المقصود أن الإنسان إذا أحسن الوضوء وأقبل على بقلبه على ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، واستصحب واستحضر عظمة من يقف بين يديه، ثم بعد قنوته في الصلاة أي طول قراءته رزق سجودا خضع فيه لربه وأكثر فيه من التسبيح، له بعد ذلك أن يذكر الله عز وجل ويدعوه. ولو دعا كذلك قبل السلام فإنه مرغب فيه مدعو إليه. قال عليه الصلاة والسلام: فليتخير من الدعاء ما شاء، وكان يعني الدعاء قبل أن يسلم من صلاته. والإنسان عندما يقول الأخ في سؤاله: أدعو فيه لنفسي وأهلي وأمي وأبي، هذا من دلائل أن الله عز وجل حباه بنفس طيبة. وجميل من المرء أن يتذكر من له حق عليهم إذا صلى في دعائه. فكون الإنسان يتذكر أمه، يتذكر أباه، يتذكر قرابته، يتذكر مشايخه، يتذكر من له فضل عليه أو هو محب له أو محب له، كل ذلك من دلائل الفضل الذي يرجى في الناس، والذي تدل هذه الأمارات والبراهين عليه، ويغبط الإنسان على أن يصل إلى هذه المنقبة بين خلانه.